Book 2 22 22 22 Small Talk 3 محادثة قصيرة رقم 3 محادثة قصيرة رقم 3 Rauchen Sie هل تدخن؟ هل تدخن؟ früher ja سابقا نعم سابقا نعم aber jetzt rauche ich nicht mehr لكن الآن لا أدخن قطعيا لكن الآن لا أدخن قطعيا stört es sie wenn ich rauche أيزعجك إن أنا دخنت؟ أيزعجك إن أنا دخنت؟ Nein, absolut nicht. لا، على الإطلاق. لا، على الإطلاق. Das stört mich nicht. هذا لا يزعجني. هذا لا يزعجني. Trinken Sie etwas؟ هل تشرب شيئا؟ هل تشرب حضرتك شيئا؟ einen cognac؟ واحد كونياك؟ واحد كونياك؟ nein, lieber ein Bier. لا، الأفضل بيرة. لا، الأفضل بيرة. reisen Sie viel. أتسافر حضرتك كثيرا؟ أتسافر حضرتك كثيرا؟ Ja, meistens sind das Geschäftsreisen. نعم، وغالبا ما تكون رحلة عمل. نعم، وغالبا ما تكون رحلة عمل. Aber jetzt machen wir hier Urlaub. ولكننا نمضي الآن إجازة هنا. ولكننا نمضي الآن إجازة هنا. Was für eine Hitze. ما هذا الحر؟ ما هذا الحر؟ Ja, heute ist es wirklich heiß. نعم، اليوم حار جدا فعلا. نعم، اليوم حار جدا فعلا. Gehen wir auf den Balkon. لنذهب إلى الشرفة. لنذهب إلى الشرفة. Morgen gibt es auch eine Party. غدا ستكون هنا حفلة. غدا ستكون هنا حفلة. Kommen Sie auch? هل تأتون أيضا؟ هل تأتون أيضا؟ Ja, wir sind auch eingeladen. نعم، نحن أيضا مدعوون. نعم، نحن أيضا مدعوون.